طيب ما حكم الذي يتخذ ساخن الكهرباء سترة في الصلاة؟ الساخن الكهربائي هذا إذا كان الساخن الذي يعني فيه الماء الساخن يدور فيه فيسخن هذا ليش، لكن الساخن الكهربائي المقصود به الذي يكون فيه نار تأجج فيجعله سترة أي إلى قبلتي لا يفهم هذا لا يفهم ليش ينبغي أن يجتنبه الإنسان ها؟ لأن فيه تشبه بعبدة النار الذين يعبدون النار يسجدون لها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الصلاة النافلة المطلقة إذا طلعت الشمس إذا غربت، قال لما؟ لأنها تطلع وتغرب على قرني الشيطان ويسجد لها عند ذلك عبادها الذين يعبدون الشمس، فلا نتشبه به. ولهذا لا ينبغي أن تتخذ سترة النار تتولى وتتأجج فتكون كالساجد لها تجتنبها. بعض أهل العلم قال هذا لا يجوز لا حرج فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصلاة في صلاة الكسوف كان يصلي بهم فرأوه تقدم ثم رأوه تأخر، قال يا رسول الله رأيناك تقدمت وأتم، فلما؟ قال لما تقدمت مثلت الجنة بين يدي، عرض علي عنقود من عناقيد الجنة، فهممت على أخذ منه ولو أخذت منه شيئا لأكلتم منه ما دامت الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما تأخرت عرضت لي علي نار جهنم فما رأيت منظرا أفظع منها، فقال هذه النار بين يدي وكان يصلي. أقول هذه صورة مرت عرضت ثم زالت، لا أن يتخذها ابتداء، لا أن يتخذها ابتداء. والله تعالى